هذا يتبين أن معنى الرب غير معنى الله، فيكون هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا واضح جدا من أسماء الله جل وعلا وصفاته ومن اللغة العربية. فلهذا السلف ما احتاجوا إلى هذا التقسيم لوضوحه وظهوره. الأمور إذا كانت واضحة وجلية تفسيرها يصير من العي ومن عدم المعرفة والبلاغة. لو قال لك مثل فسر لنا التراب، كيف تفسر التراب؟ أو فسر الماء، أو فسر الهواء. الشيء اللي واضح جلي للناس ما يحتاج إلى تفسير وإيضاح. إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. هذا أول ما يبدأ به، إن الله تبارك اسمه. تبارك تكاثر وتعاظم، تعاظمت بركته وكثر، فلا يذكر اسمه على شيء إلا ويكون مباركا ويكون فيه الخير إذا كان الذاكر عابدا لربه جل وعلا منيبا له، يعرف حقيقة اسمه تعالى. فإذا كان اسمه يبارك في الأشياء فهو جل وعلا تبارك، ولا يجوز أن نقول تبارك فلان أو تبارك المكان أو تبارك المخلوق، فهذا يجب أن يكون خاص بالله جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. أما المخلوق فلا يقال له ذلك. وقوله وتعالى جده، الجد هو العظمة، فهو أيضا تعالى له العلو المطلق، علو الذات كونه فوق خلقه مستو على عرشه، وعلو القدر في، ولكن هذا في قلوب عباده المؤمنين فقط، أما غير المؤمن فلا قدر لله عنده، وما قدر الله حق قدره، لا يعرفون قدر الله، لهذا كفروا بالله جل وعلا. وكذلك علو القهر، فإذن معاني العلو ثلاثة: علو الذات كونه عال على كل شيء وسيأتي، وعلو القدر في قلوب عباده المؤمنين من الملائكة والرسل وأتباعهم، وعلو القهر فإنه القهار لكل شيء تعالى وتقدس. أما علو القهر هذا لا خلاف فيه، كل الناس يقرون به لظهوره ووضوحه، وأما علو الذات فكثير من دخل في الإسلام ينكره ولا يؤمن به، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما علو القدر فكذلك، أكثر بني آدم لم يعرفوه ولم يمتثلوه، بل خالفوه وكفروا بالله جل وعلا، وهذا من عجائب بني آدم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا سجود الأشياء أخبر أن الجبال والشجر والدواب والشمس والقمر وكثير من الناس أنهم يسجدون فقط، قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير منهم حق عليه القول، يعني لا يسجدون لله. ومن يهن الله فلا مكرم له، فالذي لا يسجد لله مهان، قد أهانه الله جل وعلا، فلا تجد له مكرم، لأن السجود لله جل وعلا عز وكرم وسعادة للإنسان ورفعة في الدنيا والآخرة. ومن حرمه فهو يكون يصفه في البهائم، بل في البهائم أحسن منها، الكلاب أحسن منه، لأنه من الخاسرين، وإنما هي حياة قليلة ثم إلى جهنم. المشهور عند المتكلمين أن قوله مثلا لا شريك له، أنه واحد، واحد لا شريك له، أنه واحد في ذاته لا قسيم له، هكذا يقولون، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في ملكه لا شريك له، يقفون هنا. أما كونه واحد في حقه لا شريك له فهذا أكثرهم لا يعرفه ولا يعول عليه ولا يهتم به أصلا، مع أن هذا هو الذي بعثت به الرسل. المتكلمون يقرون بما أقر به الكفار، لأن الكفار إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وهكذا إذا سئلوا عن الأشياء الظاهرة الموجودة التي يشاهدونها من النبات ونزول المطر وجري السحاب والأرض والسماء والمخلوقات، كلهم يقولون هذا لله وحده، وهذا هو قول المتكلمين، نهاية أمرهم أنهم يقرون بالربوبية وبالتصرف أنه لا شريك له. أما ما يختص به من الأسماء والصفات فإنهم يضطربون فيه اضطرابا ظاهرا، بل وفيه خلل كبير جدا عندهم. وكذلك كونه لا شريك له في حقه الذي أوجبه على عباده لا يعرجون عليه ولا يهتمون به، وإنما ينشغلون بما هو ظاهر جلي، وأنه لا شريك له في ملكه ولا قسيم له في ذاته، يعني ليس له نظير، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى، مع أنهم أتعبوا أنفسهم وأفكارهم في هذا المجال، وأوجبوا على عامة المسلمين أن يعرفوا ذلك بالدليل العقلي، وإن لم يعرفوه فهم كفار عندهم، فأنه أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولكن يريدون الطرق التي سلكوها هم، فالذي لا يعرف الطرق التي سلكوها عندهم أنه كافر. ولهذا يقولون أول ما يجب على العبد النظر، النظر في إيش؟ في الكون والمخلوقات، حتى يهتدي إلى أن الخالق واحد تعالى وتقدس، وهل هذا يحتاج إلى فكر؟ وإلى ما هو بحاجة إلى هذا الشيء. مع أن هذا مخالف لما جاءت به الرسل كلهم، فكل رسول أول ما يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض. هل السماوات والأرض خلق نفسها خلقت نفسها أو خلقها مثلها؟ هذا ممتنع ممتنع في بدائه العقول. فهم جعلوا المخلوق هو الأصل ثم قاسوا عليه رب العالمين فقالوا الإنسان ما أوجد نفسه ولا أوجده نظيره فلا بد له من موجد، وهذا الموجد يجب أن يكون قدير عليم بصير لا يخفى عليه شيء. ثم صاروا يقيسون على كل ما في الإنسان، قالوا لا يجوز أن يوصف الله به. عادوا مرة ثانية إلى تعطيل أسماء الله وصفاته. قبل أن ندخل في هذا قل إن ما دام عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وإن شئت قلت هذا قسم واحد كلاهما واحد، وتوحيد العبادة والتأله والقصد والإرادة والنية. قل ينبغي أن نفرق بين الأسماء والصفات بالشيء الذي يكون واضح ظاهر جلي، أما الفروق الخفية والأمور التي تحتاج إلى ما نحتاج إليها. فنقول مثلا الأسماء هي ما دلت على المسمى، يعني وضعت دليلا على المسمى بذلك. وإن شئت أن تقول الأسماء ما دلت على الذات، أما الأوصاف الصفات فهي المعاني التي تقوم بالذات مثل الرحمة والعزة والقدرة وما أشبه ذلك، فهي قائمة بذات الرب جل وعلا. وأسماؤه جل وعلا وصفاته كلها حسنى وكاملة، ولا يدخل فيها الشيء الذي يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون من الأحسن ما هو بالحسن من الأحسن، ويحتمل أن يكون من الحسن. هذا لا يجوز أن ندخل في أسماء الله، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى. ثم أقول إن الأسماء والصفات يجب أن تكون جاء بها الوحي من الله جل وعلا، فلا يجوز أن العقل مثلا يخترع شيئا من ذلك، فلا دخل العقل فيه. وهذا هو معنى قول أهل السنة أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني نقف معها على النص، ولا بد أن يثبت ثبوتا لا في مجال يعني للشك والنظر الذي فيه. وإذا كان الناقل ثقة فهو ثابت يكفي هذا. أما تقسيم طرق الثبوت تقسيمها عند المعتزلة أنها طرق قطعية وطرق ظنية، فهذه كلها من البدع التي لا يقول بها أهل السنة. وهذا على هذا الأساس أبطلوا أشياء كثيرة من الشرع، بل جملة الشرع أبطل على هذا الأساس، كن شيء قسم قطعي وقسم ظني. ثم يعودون إلى القطعي الذي هو القرآن فقط عندهم، يقولون القرآن ثبوته قطعي، يعودون يقولون ولكن دلالته ظنية. إذن وش استفدنا؟ إذا كانت الدلالة ظنية ما الفائدة في كون اللفظ قطعي؟ يعني هذا وضع لإفساد الدين الإسلامي وتشكيك الناس فيه، وأدركوا مرادهم أو بعض مرادهم في هذا الشيء، لأن كلام الله لفظه ومعناه كله من الله جل وعلا، أيجوز أن نفصل بين اللفظ وبين المعنى؟ يعني الدلالة الذي يقول الدلالة هو المعنى. ثم أن أسماء الله لا حصر لها، ليست محصورة في 99 جاء في الصحيحين إن لله 99 اسم، مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا الصحيح هذا الحديث هنا متفق عليه. أما سرد الأسماء بعد ذلك الذي في السنن فهو على قول المحققين ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من بعض العلماء أخذوه من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الروايات فيه مختلفة، وجملتها لم يذكر فيها الرب، مع أن هذا أمر مشهور جدا، فكيف ما لم يذكر؟ دليل على أن أسماء الله غير محصورة 99 قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والثناء لا يكون إلا بالأمور التي يمدح بها ويحمد عليها بأسمائه وصفاته. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إذا سجد يقول فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن. والمحامد والثناء كلها بأسماء الله وصفاته. وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره ما أصاب عبد هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميته سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الدعاء. فقسم الأسماء إلى ثلاث أقسام، قسم سمى به نفسه وشهره وعرفه عرف به عباده، وقسم أنزله في كتابه، وقسم لم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه أحد من خلقه بل استأثر به في علم الغيب عنده. فدل على أن أسماء الله لا حصر له، ولكن لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أشياء تخالف هذا، في هذا ذكرنا هذا للتنبه، كل ما جاء مخالف لهذا لا بد نطلب له وجه أو لا نقبله. قال واحد لا شريك له ولا شيء مثله. أما لا شريك له فهذا مثل ما سمعنا صار فيه خلل عند كثير من المتكلمين، لأنهم حصروه في شيء، في كونه لا شريك له في ملكه أو أنه لا قسيم له في ذاته، مثل هذا فيه جرأة على الله جل وعلا كبير. أما لا شريك له في حقه الذي أوجبه على عباده فهذا لم يعرضوا له، فإنه هو دعوة الرسل. أما قوله ولا شيء مثله فهذا متفق عليه لا خلاف فيه، لا شيء مثله تعالى وتقدس، ولكن التفاصيل في هذا فيها خلاف كبير جدا. أما في جملته فهم يتفقون عليه. وقوله ولا شيء يعجزه، إذا قلت شيء فهذا نكرة، بل يقول إنه هو النكرة العامة المطلقة. لا، وإذا دخلت لا عليه، أدخلت لا عليه التي هي نافية للجنس، صار أشمل وأعم في العموم. لا شيء، فلا النافية للجنس تدخل على النكرات، ولهذا صار نفيها عاما، مثل قولك لا إله، لا إله إلا الله، فكل مألوه تبطله هذه الكلمة لا إله. وكذلك هنا لا شيء، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه. فهنا يعني نقف قليلا عند قوله ولا شيء مثله، لأن هذه المثلية اختلفوا فيها اختلاف كبير جدا. فهل هذا مثلا يقتضي نفي الصفات والأسماء كما تقوله المعتزلة؟ يقولون إن من مسمى التوحيد ألا تسمي الله جل وعلا باسم أو تصفه بصفة، يعني صار التوحيد عندهم هو التعطيل تماما، هو تعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، هل تنقلب الحقائق؟ فإذا قلت مثلا إن الله له سمع أو إنه سميع، إن الله له بصر أو بصير، قالوا أنت شبهت، لأن المخلوق له سمع وله بصر. فإذا قلت إن الله عليم ويعلم، قالوا إنك شبهت، لأن المخلوق له علم، وهكذا. فصار عندهم إذا وش معنى لا شيء مثله؟ قل لا شيء مثله يعني لا يشاركه شيئا في مسمى شيء من الأسماء ولا في معنى من المعاني، وهذا هو التعطيل بعينه. ولهذا لما امتحن الإمام أحمد امتحنه هؤلاء، قالوا لا نتركك حتى تقول إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، فأبى أن يقول ذلك، قال أعطوني شيء من كتاب الله أقول به، أما هذا لا أقوله، لا أقول به، لأنه يفهم أن معنى ذلك أن نفي الأسماء والصفات عندهم عند هؤلاء. فإذا هذا المفهوم هو مفهوم خاص لهم، أما عند المسلمين فمعناه لا شيء مثله يعني نفي المثلية التي هي الند والشبيه والنظير، فلا شيء يشبهه ولا شيء يكون مناظرا له تعالى وتقدس. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند يكون في صفة من الصفات وفي فعل من الأفعال وفي الذات. وقوله ولا شيء يعجزه، وهذا نفس الشيء. أما عند المسلمين فهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. أما عند هؤلاء المعتزلة فإنهم يقولون لا يقدر إلا على ما يشاء. أما الأمور التي التي لا يشاؤها لا يقدر عليها. وهل هناك أمور لا يشاؤها؟ قل نعم، فيه أمور لا يشاؤها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويقول أنه على ما يشاء قدير، فقط على ما يشاء قدير. فأخرج من ذلك أشياء كثيرة، ومنها أفعال العباد، يعني كون هذا يؤمن وهذا يكفر وهذا يطيع وهذا يعصي، هذا يكون ما يقدر الله عليها، العبد هو الذي يقدر على ذلك. فهذا صار شرك في الربوبية، صلى الله عليه وسلم جعلوا مع الله قادرين وخالقين، ولهذا صاروا نفاة القدر، وكذلك معطلة الكمال لله جل وعلا. قد مثلا يشبهون بأشياء لا حقيقة لها، أو بعض من تأثر بكلامهم وبأفكارهم يشبه بأشياء لا حقيقة لها، لأن العدم أو الممتنع لذاته هل يسمى شيء؟ كون الإنسان مثلا حي ميت في آن واحد، هل هذا شيء؟ هذا ليس بشيء، هذا عدم، عدم، والعدم ليس بشيء. وكذلك الممتنع لذاته أو لغيره ليس بشيء. فمن الممتنع أن يوجد خالقان متصرفان متكاملان متكافئان، هذا ممتنع لا يمكن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولهذا يسمون مثل هذا دليل التمانع، فيقولون إذا قدر أن هناك ربان فلا يخلو الأمر، إذا أراد أحدهما فعل شيء وأراد الآخر منعه أن يحصل أو لا يحصل، فإن حصل دل على أن الآخر عاجز الذي يمانعه، وإن لم يحصل دل على أن كليهما عاجز. فإذا حصل مراد وحدهما دل على أنه هو القادر والثاني أنه عاجز. ولهذا تجد مثل ملوك الأرض ورؤساؤها كل واحد ينفرد ببلده وملكه عن الآخر، ما يجتمعوا في بلد واحد، يكون هذا له تصرف وهذا له أمر وهذا له أمر، هذا لا يمكن. ولهذا إذا نظرت إلى الكون وإلى هو متسق على نظام دقيق لا اختلاف فيه، فكر في السماء والأرض يرجع إليك البصر خاسيا وهو حسير، فالأمور كلها على نظام واحد، ما يدل على أن مدبر هو واحد. يأتون بمسألة في هذا مشهورة ذكرها السيوطي في تفسيره في آخر تفسير سورة المائدة، لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام عقلاء ولا مجانين؟ هذا خص العقل، العقل كيف خص؟ يعني أنه لا يقدر على أن يخلق مثله، هذا معناه. يقول هذا ممتنع لا وجود له أصلا، فالاتيان به من باب العبث، من باب يعني إيجاد الشبه عند من لم يعرف، فإلا لا حقيقة له ولا شيء يعجزه، هذا مطلق لا شيء يعجزه، فهو على كل شيء قدير ولا إله غيره. هذه كلمة التوحيد ولا إله غيره، فدل هذا على ما تقدم أنه أن قوله نقول بتوحيد الله معتقدين أنه قصد بهذا الأقسام الثلاثة توحيد، ولهذا فصلها هنا ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. هذا أول شيء من الذي نقول إنه يأتينا ألفاظ تخالف كون الأسماء والصفات توقيفية، يجب أن تكون موقوفنا الأمر على وجودها في النص فقط. هل مثل قديم جاء في أسماء الله؟ لم يأتي في أسماء الله، فلو قال قديم بلا ابتداء، فعلى هذا نقول إن قوله قديم بلا ابتداء يريد بذلك الخبر، لا يريد به التسمية. وباب الخبر أوسع من باب التسمية، فيخبر به، يخبر بأنه قديم ولا يسمى. مثلا إذا سئلت قيل لك الله شيء، ماذا تقول؟ هل الله شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل نعم. وإذا سئلت الله موجود، ماذا تقول؟ قل نعم موجود، ولكن ما نسميه، ما نسميه الموجود ولا نسميه شيء، وإنما نخبر بذلك عنه جل وعلا. فالخبر غير الاسم غير التسمية. فإذا الإمام رحمه الله بقوله قديم بلا ابتداء يخبر ما يقصد بذلك التسمية، وإنما يقصد بذلك الإخبار. وقوله بلا ابتداء يعني أنه لا أول له، لا أول لوجوده. أحسن من هذا قول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو أول بلا ابتداء كما أنه آخر بلا انتهاء. ولهذا قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وكلمة دائم نفس الشيء، مثل قديم خبر يخبر بها. يفصل هذا ويقول لا يفنى ولا يبيد، الفناء لا يكون إلا للمخلوق، أما الخالق فيتعالى ويتقدس، والبيد مثل الفناء. لهذا يقول إنه كثيرا ما يأتي بالألفاظ المترادفة، ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يكون يوجد، هذه كانت تامة، لا يوجد إلا ما يريده جل وعلا. فبهذا يرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الله أراد من الكافر الإيمان فلم يقع، وأراد الكافر الكفر فوقع، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله. فإذن الكافر هو الذي يخلق فعله ويريده، ومثله المؤمن. وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يقولون هذا البيان الإرادة هنا مقصود بها البيان، أهو كلام باطل وتأويل على غير ما تأوله أهل العلم، ولا يكون إلا ما يريد. سيأتي الكلام في الإرادة والمشيئة إن شاء الله. وقوله لا تبلغه الأوهام، الوهم هو ما يتوهمه الفكر والقلب، لأن هذا يعني يخرج من ضعيف، وهو ضعيف، الإنسان ضعيف ما يستطيع أن يتصور مخلوقات الله جل وعلا، فكيف تصور الخالق تعالى وتقدس؟ يجب أن يقف الوهم، يقف عند حده، وإلا وقع في الهاوية. ولا تدركه الأفهام، يعني لا تدرك، يعني تحيط به لا بذاته ولا بما يستحقه من الأوصاف، حقائق الأوصاف والأسماء، لا تستطيع الأفهام أن تدركه، ولكن تدرك ما وضع في اللغة، وضع الكلام فيه في اللغة، تدرك هذا، تعرف من معاني أسماء الله وصفاته. ولا يشبه الأنام، يشبه التشبه والتشبيه، وهذا كثر الكلام فيه، ولكن لو مثلا نظرنا في كتاب الله ما نجد فيه آية واحدة فيها أن الله لا يشبهه شيء، أو أن الله لا شبيه له، ما تجد هذا ولا في حديث رسوله، وإنما جاء مثل نفي المثل والند والسمي والكفر وما أشبه ذلك. ولهذا صار التشبيه فيه اشتباه وفيه باطل كبير وكثير، أو مجال لأهل الباطل يشبه به على الناس، وصار كل فريق يرمي الآخر بأنه من المشبهة. على هذا تكون التشبيه نسبي، ومعنى نسبي بالنسبة لما يقوله الإنسان أو يعتقده، وبالنسبة لهذا أن بعضهم يرمي بعض. فمثلا الجهمية إذا أثبت أحد عندهم الأسماء سموه مشبه، والمعتزلة إذا أثبت أحد عندهم الصفات سموه مشبه، والأشاعرة إذا أثبت علو الله ويديه ورحمته وغضبه ورضاه وما أشبه ذلك سموه مشبه، وهكذا كل فريق يرمي الآخر بأنه مشبه، وكله بناء على باطل. الأنام هما الخلق، الناس، ولا يشبه الأنام يعني لا يشبه الخلق، لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق تعالى وتقدس. وقوله حي لا يموت، لأن له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة يمتنع عليها حتى النوم، ولهذا قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مبادئ النوم، والنوم هو الاستغراق فيه، فهو حي الحياة الكاملة التي لا يتطرق إليها نقص، والموت ضد الحياة، والنوم نقص فيها، لهذا الإنسان ناقص، وإذا لم ينم مات، يعني النوم فيه راحة البدن. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت، لأن حياتهم كملت وهي حياة مخلوقة موهوبة من الله جل وعلا، وليست كاملة كحياة الله جل وعلا، فيها نقص، ولكنهم يعني من ناحية الخلق كملوا. قيوم لا ينام، قيوم يعني فيعول، يعني صيغة مبالغة، يعني له القيام بنفسه التام المطلق، ومقيم لغيره ولا قيام لأحد إلا به تعالى وتقدس، فهو الذي أوجد كل شيء وهو الذي يحميه في حياته، وإذا تخلى عنه ذهب اضمحل لا وجود له. فعلى هذا الحي والقيوم يشتمل على الكمال المطلق من أسماء الذات، من أسماء الذات وصفاتها، ومن كذلك أسماء الفعل وما يتعلق بالمشيئة. قال قيوم لا ينام، يعني لتمام قيامه لا ينام تعالى وتقدس، وهو الذي يقيم الأشياء، يقيم السماوات والأرض، ولولا إقامته إياهما لزالتا وذهبتا، ويقيم كل شيء تعالى وتقدس. خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة يعني أنه الغني بذاته عن كل شيء، فله الغنى المطلق. وإذن الخلق كلهم خلقه إياهم، وكذلك قيامه عليهم أمر شاءه بمشيئته وإرادته فقط، ليس هذا يتعلق بذاته ولا بما يحتاجه تعالى وتقدس، لأنه الغني عن كل شيء ورازق بلا مؤنة. يعني المؤنة هي الكسب والتصرف والعمل، لأنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ثم قال يميت بلا مخافة، يعني كتب الموت على خلقه، وكل خلقه لو اجتمعوا ما ضروه بشيء تعالى وتقدس. قال بلا مخافة يعني يميتهم ولا يخاف منهم، وباعث بلا مشقة يعني يحييهم بعدما أماتهم، وهو كما قال جل وعلا الإعادة هو عليه من الابتداء، وليس عليه شيء صعب تعالى وتقدس، بل كل شيء عليه هين سهل، لأنه يرى إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. ثم قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أنه لم يكتسب شيئا بوجود الخلق، بل هو له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بحال من الأحوال أبدا وقدما قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته كما كان بصفاته أزليا. يعني الأزل والقدم الشيء الماضي، والأزل كذلك يطلق على المستقبل، لهذا قال كذلك لا يزال بها أبديا، يعني أنه لم يكتسب صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله الذي يتعلق بمشيئته بكون بوجود الخلق تعالى وتقدس، ولهذا قال خالق قبل خلقه، يعني يسمى الخالق، مع أن هذا فيه إشكال عند بعض الناس. وليس من خلقه ليس من خلقه استفاد اسم الخالق، استفاد اسم الخالق يعني أنه جل وعلا الخالق قبل وجود الخلق كما سبق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، هذا نفس الشيء، هذا الخالق وهذا الباري. والفرق بين الخالق والباري أن الخلق هو الإيجاد، إيجاد الشيء من العدم، والبري كونه يكون على صفة معينة. لهذا جاء قول الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا فيه إشكال في الواقع، هالكلام هذا يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. أما من حيث الجملة فالمعنى ذلك أن الله قبل كل شيء، هذا لا إشكال فيه، ولكن هل ربنا جل وعلا كان في الأزل ما يخلق ولا يفعل شيء معطل عن الفعل عن الخلق والإيجاد والأشياء دي؟ الإشكال من هنا، فالله جل وعلا أخبرنا بأنه فعال لما يريد، هذا شيء مطلق لم يقيد بالأزل ولا بغيره، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله، وهذا الواجب الذي يجب أن نفهمه. ثم هذه المخلوقات التي نشاهدها من السماء والأرض وغيرها لا شك أنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة، ولكن لم يكن قبلها شيء، هذا يجب أن نقف عنده، غير أنه يجب أن نعلم أن الله فعال لما يريد، وأنه لم يزل يفعل ما يشاء. ما نحن فأفكارنا محدودة، يجب أن نقف عندها، ومهما فكر الإنسان فلا يستطيع أنه يستوعب معاني صفة الله جل وعلا، ما يستطيع. لهذا لما ذكر الله جل وعلا الكلام لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى مده بعده سبعة أبحر، وهذا ليس من باب الحصر بل هذا باب التمثيل، يعني لو قدر أن كل عود في الأرض قلم والبحر مداد للكتابة، انسحلت الأقلام ونفذ البحار ولو جيء بمثلها ألف مرة، وكلمات الله باقية، لأنه جل وعلا هو الباقي الذي لا نهاية له، وصفاته من ذاته تعالى وتقدس. فعلى هذا يقول إنه جل وعلا لم يزل يخلق ما يشاء، وليس معنى ذلك القول بقدم العالم، لأن العالم هذا المشاهد وجد بعد أن لم يكن، وكل شيء كل مخلوق له مبدأ ولابد وله منتهى، ولكن المخلوقات ما نعرفها. ويخلق ما لا تعلمون، تعالى الله وتقدس. وهذه المسألة تسمى مسألة التسلسل، والتسلسل قسمه العلماء إلى قسمين: تسلسل باطل بالإجماع، وتسلسل فيه خلاف. تسلسل الباطل التسلسل في الفاعلين، كل فاعل له فاعل، فهذا باطل، لا بد أن ينتهي الأمر إلى الله جل وعلا الواحد القهار تعالى وتقدس. أما التسلسل في الحوادث فهذا هو الذي فيه خلاف. الناس فيه ثلاثة مذاهب: أحدها أنه ممنوع في الماضي والمستقبل، وهذا عند كثير من المتكلمين. والثاني أنه واقع في المستقبل ممنوع في الماضي. والثالث أنه جائز في الماضي والمستقبل، وهذا هو مذهب الأئمة الكبار من أهل السنة، مثل البخاري، مثل الإمام أحمد، مثل الدارمي ونحن في ردودهم على المتكلمين. أما الذي يقول مثلا أنه في الماضي والمستقبل ممنوع، فمعنى ذلك أنهم يقولون بفناء الجنة والنار، وهم المعتزلة أو بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة، بعضهم فقط. وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. أما على كل شيء قدير فمضى أن هذا يجب أن يكون مطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بشيء، فهو على كل شيء قدير كما قال جل وعلا. ولكن الأشياء التي هي عدم أو ممتنعة لا تدخل تحت الشيء، غير أنه الشيء الذي يراد أن يكون، يعني أنه ينقسم إلى قسمين: عدم مطلق هذا ليس بشيء، وعدم مقيد كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قلنا أتى عليه دهور طويلة جدا لم يكن شيئا مذكور، ولكنه شيء في العلم، شيء في علم الله وفي كتابته، فهذا مقيد. أما الشيء العدم فهو ليس شيء، وكل شيء إليه فقير، لأنه هو الخالق، والمخلوق فقير لخالقه يتصرف فيه كيف يشاء. وكل أمر إليه يسير، يسير يعني يقدم عليه ويكون مرجعه إليه، فكل شيء مرجعه إلى الله جل وعلا، فهو الحاكم الذي يحكم في كل شيء تعالى وتقدس. ولا بد من اجتماع الخلق للحكم بينهم في يوم المعاد. ما إذا قيل وكل شيء إليه يسير يعني أنه سهل فلا يصلح، لأنه يجب أن يكون وكل شيء عليه يسير، فقال هنا إليه فدل على أنه يقصد الرجوع إليه. ثم قال لا يحتاج إلى شيء، لأنه الغني تعالى وتقدس، الغني بذاته عن كل ما سواه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الكاف أشكلت على كثير من الناس، ليس كمثله، لأنها الكاف دخلت على المثل، يعني نفي تشبيه المثل مثله بشيء، فهل لله مثل؟ قل لا، ليس له مثل تعالى وتقدس. فلا بد أن نقول إن الكاف صلة، والتكبير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء تعالى وتقدس، هذا هو الظاهر. والكاف يؤتى بها للتقوية والتأكيد. وقوله هو السميع البصير أثبت السمع والبصر في هذا والله أعلم، لأن الإنسان بل المخلوق له السمع والبصر، فكأنه جل وعلا يقول لعباده لا يحملكم قولي ليس كمثلي شيء، على نفي السمع والبصر الذي أنتم تتصفون به. فإذا أضيف الشيء فإنه يزول الاشتراك فيه أو خصص، وهذه مسألة يجب أن تفهم، لأنها مسألة إذا فهم الإنسان انحل له أنه إشكالات كثيرة عرضت المتكلمين. فمثلا الإنسان موصوف بأنه سمع وبصر وأنه حي وأنه فيهم من يملك ملك وفيهم من أيضا يسمى رؤوف ورحيم وغير ذلك، والله جل وعلا يسمى بهذه الأسماء، فالاشتراك في التسمية قبل أن تخصص التسمية أو تضاف لا تدل على الاشتراك ولا تدل على شيء، وإنما المتكلمون أخذوا هذا على أن هذا تشبيه، لأنه ما دام أنه اشترك المخلوق مع الخالق في الاسم قبل الإضافة وقبل التخصيص قالوا إن هذا يدل على الاشتراك في الجملة، والاشتراك هو التشبيه، فنفوا أن يكون الله يكون له سمع أو بصر أو علم أو قدرة أو إرادة على هذا الأساس الباطن. نقول إذا أضيف السمع إلى من تعلق به صار خاص به ولا يشاركه فيه غيره، فإذا أضيف المخلوق صار خاص، وإذا أضيف الخالق صار خاص به لا يشاركه المخلوق. ولكن في الأصل لا بد أن نعرف المعنى المشترك وإلا لا نفهم شيء. يعني لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع وبصر ما نعرفه، ما فهمنا قول الله جل وعلا إنه سميع بصير إلا بالشيء الذي معنا. فلما قال ليس كمثله شيء دلنا على أنه أن سمعه وبصره خاص به، ليس كسمع المخلوق وبصر المخلوق. وهكذا يقال في جميع الأسماء التي يشترك المخلوق مع الخالق، فالاشتراك يحصل قبل الإضافة والتخصيص. قبل الإضافة والتخصيص ليس شيء، هذا يسمى الاسم المطلق الكلي، وهذا ليس له في الوجود شيء، ما لا وجود في الخارج، وإنما يوجد في الذهن فقط، شيء مطلق كلي لا يوجد إلا في التصور الذهني فقط، أما في الخارج فلا وجود له، لا بد في الخارج أن يكون مخصص أو مضاف، دل على أنه لا يلزم من ذلك تشبيه كما زعمه أهل الباطل. ثم قال خلق الخلق بعلمه وقدرته، يعني عالما بهم وقادرا عليهم، فله العلم الكامل، علم الأشياء قبل وجودها كتبها ثم أوجدها بقدرته على وفق علمه الأزلي وكذلك مشيئته، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. هذا سيتكرر كثيرا من المؤلف، لأن بعض الناس أنكر هذا الشيء فردده ليثبت، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. القدر هو من صفات الله، لأنه عبارة ما يأتي عن علم الله في الأشياء وكتابته لها، ثم مشيئته وخلقه. يعني كل واحد له قدر معين يخصه، مثل الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة وما يخص كل واحد له شيء يخصه دون الآخر. دخل فيها الآجال والأرزاق وغيره. ثم قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني أن علمه محيط بكل شيء في الماضي والمستقبل وفي الحال، ولا يمكن أن يوجد شيئا قد خفي على الله. لهذا قال للمشركين أن اتخذوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الشيء الذي لا يعلمه في السماوات ولا الأرض لا وجود له، فعلمه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. ولم يكتسب علما جل وعلا بوجود المخلوقات، فعلمه كامل في الأزل ولا يلحقه نقص تعالى وتقدس. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعني جل وعلا أنه علم الأعيان والمعاني التي تتعلق بالأعيان من أفعالهم وأفكارهم وما يصدر منهم، علمه قبل وجودهم، وكذلك حركاتهم، فلا يمكن أن يوجد حركة وإن قلت إلا وقد علمها قبل وجودها، حتى نبض العروق في البدن قد علم ذلك وكتبه، فلا يقع شيء في الكون ولا يعدم شيء إلا وهو عالم له جل وعلا قبل وجوده، ولا وجود له إلا بمشيئته وإرادته تعالى وتقدس. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني أن امتثال الأمر واجتناب النهي أو معصية الأمر وارتكاب النهي هذا بمقدور المخلوق بقدرته، لأن الله جل وعلا خلقه وخلق له قدرة واختيارا، ثم أمره بما يستطيعه قدرته واختياره، فإذا امتثل كان مطيعا واستحق الثواب، وإن أبى الامتثال وعصى كان عاصيا بفعله وقدرته فاستحق العقاب. ولهذا قال جل وعلا: قل آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني إن آمنتم فلأنفسكم وإن لم تؤمنوا فعليها والأمر إليكم. هذا يعني أن طاعتهم ومعصيتهم لا تخالف القدر، والمعنى أن الشرع لا يخالف القدر، اتفق معه. الناس انقسموا في هذا إلى أقسام ثلاثة ربما يأتي تفصيلها، يعني هؤلاء الذين أنكروا صاروا أقساما ثلاثة: قوم سلكوا مسلك الشيطان في قوله فبما أغويتني إلى آخر. وقوم سلكوا مسلك المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وقوم سلكوا مسلك المجوس الذين قالوا إن الكون له مدبران وخالقان، إله الخير وإله الشر، وسلم من ذلك أهل السنة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله عليها، لأن هذا سيتكرر. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، بقدرته ومشيئته. أما القدرة فهو على كل شيء قدير كما سبق. أما المشيئة، المشيئة مشيئته فيتعلق يعني بصفة وصفه، أنه إذا شاء الشيء وجوده وجد، وإذا شاء لا يوجد لا يوجد، فما كان فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والتقدير معناه علم الشيء وتحديده، كونه بهذا الشيء محدد، ثم تحديد وقته وما يتعلق به، وهذا من التقدير، يعني تحديد الفعل ومحله ووقته، هذا يسمى تقدير. فالله جل وعلا علم الأشياء حالها وما يتعلق به وكتبها. ثم قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني المشيئة العامة، ولكن العباد لهم مشيئة، كلفوا بالفعل الذي يفعلونه بمشيئتهم، وما كلفوا فوق ذلك، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أنه لا يوجد من مشيئة العبد إلا ما شاءه الله، ولكن العبد له مشيئة تبع لمشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يهدي من يشاء ويعصم، يعني هذا أيضا الهداية والأضلال من أفعاله جل وعلا المتعلقة به، ولا تنافي قدرة العبد ومشيئته وإرادته، لكن ما يقع إلا ما شاء الله أراده. لهذا قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يعني أن الخذلان والضلال هو منع الهدى، والهدى فضل من الله، فمن آتاه الله فضله اهتدى، ومن منعه فضله ووكل إلى نفسه ورأيه وفكره ظل ولا بد. والله يبتلي بهذا وبهذا، لهذا يقول ويخذل، يخذل يعني الخذلان معناه عدم الإسعاد، يعني منعه فضله فانخذل. ويبتلي عدلا، الابتلاء هو الاختبار والامتحان، يتبين الصادق من الكاذب، والله علام الغيوب، يعلم قبل وجود الموجودات ماذا تقول إليه وماذا تفعله، فلا يخفى عليه شيء. وكلهم يتقلبون في مشيئته وعدله، يعني الخلق كلهم عاقلهم وغير عاقلهم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. القضاء هو الفراغ من الشيء أو تقدير الشيء، أما الحكم فالحكم يكون الحكم القدري والحكم الشرعي، وكله لله جل وعلا، لا أحد يغالبه ولا أحد يخالفه تعالى وتقدس، ولا غالب لأمره أراد الشيء لا بد من وجوده، ولا ينافي هذا وجود الأسباب، فلا بد من وجود الأسباب، وأسباب قد يكون لها أسباب أخرى. ثم قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، يعني هو الملك الذي يتصرف بالأشياء كيف يشاء، ولا لأحد معه تصرف ولا تدبير، ولكن الخلق جعل لهم قدرة واختيار، وأمرهم بما يستطيعون فعله ونهاهم عما يستطيعون تركه. أما النهي فهو أمره سهل، لأن النهي معناه الترك، تترك الشيء سهل، ولكن الفعل هو الذي يصعب، أكثر الناس يحجم عن الفعل. لكن ما أمر العبد إلا بالشيء اليسير، ليس استطاعته كلها، بعض استطاعته. فمثلا الذي كلفنا به أن نعبد الله ولا نشرك به شيء، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة إذا كان عندنا مال، ونصوم رمضان إذا لم يكن الإنسان مريض أو مسافر، ونحج إذا استطعنا، هذه هي التي يترتب عليها دخول الجنة. فهذه ليست صعبة، سهلة يسيرة، ولكن عند من لم يوفقه الله تكون مثل الصعود إلى السماء بلا رافع، صعبة جدا. فلا بد من طلب الهداية من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.